في القرآن الكريم حينما يتحدث عن سيدنا موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام وهو يستسقي لقومه، فأمر الله سبحانه وتعالى أن يضرب بعصاه الحجر. مرة القرآن الكريم يخبرنا فانبجست، ومرة يقول فانفجرت منه 12 عينا. الفرق بين الانبجاس والانفجار؟ الانفجار هو الماء الغزير. الانفجار الماء الغزير، طيب. والانبجاس الماء القليل. تمام. طب هو انبجست ولا انفجرت؟ كلاهما. ضرب. ما الذي حدث؟ تفضل. هو يعني كما يقال، كما يقولون، انه اول ما ضرب انفجرت بالماء الغزير، ثم قلت بمعاصيهم العيون، سلم يا قل قل الماء. وهذا مناسب، البير احيانا ماء غزير بعدين يقل بعدين يذهب، ولا صحيح. لا واقع خلاص، العيون فيها ماء كثير ثم تقل. نعم، وهكذا صح. فهو ذكر امرين، ذكر الانفجار في حاله وذكر الانبجاس في حاله. بس لحظة، ضرب موسى عليه الصلاة والسلام الحجر، انفجرت أم انبجست؟ انفجرت أولا، خصوصا القرآن يستخدم فانفجرت وفانبجست، الفاء كما علمتنا فيها ترتيب وتعقيب. احنا عندنا لو قرينا على ما ذكرت انت، نعم، فقلنا اضرب بعصاك الحجر، فضرب لو ما ضرب؟ هو ضرب. هو قال فضرب؟ لا، هو ما قال فضرب. تمام، صح. حذف اذا. صح، مو هكذا؟ نعم. هاي يسموها فاء الفصيحة. الفاء الفصيحة. نعم، تحذف أشياء. تحذف أشياء مفهومة، تذكر الأخيرة، آخر حاجة تذكر. يعني المتبادل الذهني، فرفع موسى عصاه بيده وضرب الحجر فكذا. مو هكذا؟ هو حذف كل هذا، نعم. صحيح. فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدبيرا. ذهبوا ولا ما ذهبوا؟ ذهبوا وبلغوا. بلغوا أولئك وعصوا. إذا كم مسألة؟ فدمرناهم. يا الله، أحسنت. ذكر الخاتمة. هذا يسموه فاء الفصيحة في اللغة. الفاء الفصيحة. طبعا. تمام. تمام. فاء الفصيحة. يذكر المسألة اللي دعا هذه، ذيك الباقي مفهومة. فإذا حصل أمرين، حصل انفجار أولا وقل بمعاصيه، وقل بمعاصيه فصار انبجاس. ولذلك لاحظ، هو يعني لو أخذنا هذه القصتين، هي ليس هذه المسألة فقط، فيها أمور كثيرة. زين، في الانفجار قال كلوا واشربوا من رزق الله، صحيح، ما لم يقل فيه انبجاس. نعم، ما قال كلوا واشربوا ماء كثير، لكن قال اشربوا، ما في ماء. وكل واحدة في مقام المدح لبني إسرائيل قال انفجرت، في مقام الذنب قال انبجست. المقام نفسه مختلف. طبعا. أيوة. مقام الأعراف. أيوة. مقام الأعراف. نعم. في مقام ذنب لبني إسرائيل وتبكيتهم في المعاصي. نعم. وفي البقرة مقام المدح، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. ولذلك أصلا الصيغة كلها مختلفة مال القصتين هذه. يعني هذه لو أخذنا القصتين هذين، هي نفس هذا، نلاحظ العبارات تختلف أصلا بموجب المقام. مثل ماذا؟ يعني قال من حيث شئتم رغدا، لم يقل رغدا في بني في الأعراف. صحيح. ما قال رغدا. صح. لأن الرغد في تكريمه هذا. ما كذا؟ نعم. قال نغفر لكم خطاياكم في البقرة، قال خطيئاتكم في الخطيئات قليلة، الخطايا أكثر. خطاياكم كثرة. كلها متناسبة. يعني قال سنزيد المحسنين في الأعراف، قال وسنزيد المحسنين في البقرة. اهتمام وكثرة. فأمور كثيرة هنالك، يعني ليست فقط هذه العبارة، لكن تضعها في مقامها، في سياقها، في مقام المدح. حتى قدم السجود على قول حطة. بها. وادخل باب في الأعراف بالعكس. ادخل باب سجدا وقولوا حطة. وقولوا حطة. نغفر لكم خطاياكم. كل وحدة لها يعني. استخدام. استخدامها. لكن إذا سأل سائل كما تفضلت بالإجابة، هو انفجرت ولا انبجست؟ كلاهما. كلاهما. قطعا. لكن مراحل. مختلفة. أول الأمر كان انفجار. نعم. ولما عصوا صار انبجاس. وهذه أمور مشاهد في يعني. صح. تبقى لازم يفهم فاء الفصيحة التي هو ماذا يريد، يحذف ثم ماذا يريد أن يذكر. تذكر الحال. سليم. أحسنت.